شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. وقال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقد دخل إلى آخر ما قال شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. وقال شيخ الإسلام حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال الشارح: وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم تشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، إلى آخر السورة. وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام أبو العباس، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية. أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق. ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم، وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب. ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. بعد أن تحدث الشيخ رحمه الله عن عقيدة أهل السنة والجماعة بالإجمال، أراد أن يورد الأدلة على تلك العقيدة، فقال: وقد دخل في ذلك إلى آخره. يقول الشارح: ذلك شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، وهو باب توقيفي كما قلنا غير مرة، لا قياس فيه ولا اجتهاد ولا استحسان، ولا يتجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب. إذن فليورد الأدلة من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. وابتدأ ذلك بتلك السورة العظيمة في أول إيراده للأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته كما جاءت. ابتدأ بتلك السورة العظيمة سورة الإخلاص لأنها اشتملت من ذلك على ما لم تشتمل عليه غيرها من السور والآيات، ولهذا سميت هذه السورة سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية، وخصوصا في توحيد الأسماء والصفات. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزول سورة الإخلاص أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الأحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وفي قضائه وقدره الذي يستحق العبادة وحده، وهو الصمد الذي تقصد إليه العباد في جميع حوائجهم، الذي لم يلد ولم يولد لكماله، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مشابه ومماثل وسمي. وقد ثبت في الصحيح إن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. اختلف أهل العلم في تفسير هذا الحديث، المراد بالتأويل هنا، وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك، المراد بالتأويل التفسير، لأن التأويل في لغة المفسرين التفسير والبيان، وليس المراد بالتأويل هنا التأويل المذموم عند أهل الكلام الذي هو التحريف. اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله أبو العباس السريج أيضا، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية، وإن كان في القرآن أشياء كثيرة لكن المقاصد الأساسية ثلاثة: أولها الأوامر والنواهي، الأحكام المتضمنة للأحكام والشرائع والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق كالصلاة والصيام والزكاة والجهاد وغير ذلك، هذه يقال لها الشرائع العملية، اشتمل الكتاب على هذا. ثانيا القصص والأخبار، تلك المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين للرسل، وكيف نصر الله أنبياءه، وكيف ابتلاهم أحيانا، ينصرهم أحيانا ويبتليهم أحيانا ليرفع درجتهم عنده، وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب. هذا باب عظيم، فعظم منه علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، بيان حق الله على العباد، وبيان وجوب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة فقط. وهذا هو أشرف المقاصد الثلاثة. ولما اشتملت السورة العظيمة مع قصرها على هذه المقاصد قيل فيها سورة الإخلاص. نعم. قال الشارح رحمه الله: ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد. وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله: السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في حلمه في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم العظيم، علم التوحيد، واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. وأما كيفية اشتمالها أو كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي والاعتقادي، التوحيد العلمي والاعتقادي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فنقول إن قوله تعالى قل هو الله أحد دلت هذه الجملة على نفي الشريك من كل وجه، الشريك في الذات أي أن يوجد له مشابه في ذاته، أو شريك في الصفات أن يشارك الله أحد في حقائق صفاته أو في حقائق أفعاله. والاتفاق أحيانا في بعض الأسماء والصفات لا يضر، لأن ذلك الاتفاق اتفاق في اللفظ والمعنى العام، وفي المطلق الكلي قبل أن تضاف صفات الله إلى الله، وقبل أن تضاف صفات المخلوق إلى المخلوق، وقبل أن تضاف أسماء الله إلى الله وأسماء المخلوق إلى المخلوق، هذا يقال له المطلق الكلي الذي لا وجود له إلا في الذهن. أما ما يوجد في الخارج لا يوجد إلا جزئيا معلوما مخصصا. سمع الله بهذه الإضافة سمع لا يشاركه فيه أحد، علم الله، قدرة الله، نزول الله، مجيء الله. هكذا إذا جاءت الصفة مضافة إلى الله فهي مختصة بالله تعالى، لا أحد يشارك الله ولا شركة في هذه الأسماء والصفات لأنها خصصت بالإضافة. هذه الإضافة إضافة تخصيص، كما أنه إذا أضيف صفة المخلوق إلى المخلوق وأسماء المخلوق إلى المخلوق فالله سبحانه وتعالى ينزه أن يشارك المخلوق في خصائص صفاته وخصائص أسمائه. إذا قيل سمع زيد، علم زيد، قدرة زيد، نزول زيد، هذه الإضافة خصصت هذه الصفات بزيد وأمثاله من المخلوقين، ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشارك هذا المخلوق في سمعه، أي في خصائص سمعه وخصائص بصره وخصائص علمه ونزوله ومجيئه. إذن لا مشاركة بين الأسماء والصفات بعد التخصيص، وما يقع قبل التخصيص ليس بموجود في الخارج، إنما هو أمر ذهني. وكذلك الأفعال كما دلت على تفرد الرب سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء، لا أحد يشارك الله في هذه الأسماء، ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل. لك أن تطلق في النفي ليس معنا أحد، لك أن تطلق في النفي هكذا أحد، أما في الإثبات لا يطلق هذا اللفظ إلا على الله، وهو أبلغ من واحد، لأن واحدا يطلق على غير الله تعالى في النفي والإثبات. وقوله تعالى الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بهذه التفاسير العظيمة بقول الصمد السيد الذي كمل في سؤدده والشريف الذي كمل في شرفه إلى آخر هذا التفسير الطويل، بمعنى إن الله سبحانه وتعالى مفرد متفرد بهذه الأسماء وهذه الصفات ولا أحد يشارك الله في ذلك، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل هو المعبود وحده، هذه صفته لا تنبغي إلا له، وهو الله وحده أي هو المستحق العبادة وحده، وإن كانت توجد معبودات كثيرة قديما وحديثا لكنها معبودات باطلة، المعبود بالحق هو الخالق وحده الرازق المعطي المتصف بهذه الصفات، هذه صفته صفة الرب تعالى لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. ثم قال الشارح وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له من الناحية اللغوية، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها أي تقصد إليه في جميع حاجاتها ومهماتها، إذ وحده هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا أحد يقوم بهذه المهمة غيره سبحانه. فإثبات الأحدية قال الشارح رحمه الله فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات وهو النوع الأول. وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، ويؤخذ من قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكف المتضمن لنفي الشبيه والمثيل والنظير، فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. فإثبات الأحدية لله تعالى تتضمن أي الأحدية نفي المشاركة والمماثلة كما مثلنا بالأسماء والصفات كما تقدم، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن الصمدية إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى، فأسماء الله كلها حسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. يريد الشارح أن يستنتج من هذه السورة تقسيم التوحيد إلى توحيد الإثبات، وهو النوع الأول الذي تضمنته هذه السورة العظيمة، وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، فيؤخذ توحيد التنزيه من قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله تعالى الله أحد، قل هو الله أحد يعني أي لم يتفرع عنه شيء، لم يكن الله سبحانه وتعالى أصلا له فرع ولم يتفرع هو عن شيء، لم يكن الرب سبحانه وتعالى فرعا لأصل، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير

ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة شائبة حاجة لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي وبه قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره الله الذي قدره لها. فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال الشارح رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي: أي آية في كتاب الله أعظم؟ إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الصحابة المسؤول وغيره على عظم المسألة يبدأ تعليمه بالسؤال. قال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أبي: الله ورسوله أعلم. هكذا يقول الإنسان فيما لا يعلم. وأما في حياته عليه الصلاة والسلام فلا إشكال، إن الإنسان يقول في كل ما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. وأما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فالأمر فيه تفصيل. إن سئل الإنسان عن مسألة دينية وحكم شرعي أو مسألة في العقيدة والتوحيد وهو لا يعلم، له أن يقول: الله ورسوله أعلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم ذلك وعلم أصحابه، وما وصل إلينا العلم إلا بعد أن علم النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الصحابة، الصحابة علموا التابعين إلى آخره. وأما فيما عدا ذلك من الأمور المحدثة من أمور الدنيا، إذا لم يعلم الإنسان يقول: الله أعلم، لا يقول: الله ورسوله أعلم. وبعد: فرددها مرارا، فرددها مرارا. روى مسلم في صحيح عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ نعم. قال: الله ورسوله أعلم. فرددها السؤال عن الآية مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه، كتف أبي، وقال: ليهنأك هذا العلم أبا المنذر، هنأه بهذا العلم. هذا دليل على شرف العلم ومكانة العلم، وأن الإنسان ينبغي أن يهني أخاه المسلم بما يحصل له من الفهم الثاقب في الكتاب والسنة، ومن الفهم الصحيح، ومن العقيدة السليمة. هذا علم عظيم. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيدي، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك، تقدس الله عز وجل عند ساق العرش. وهذه من الأمور الغيبية التي تمر كما جاءت، نؤمن بصحة ذلك، بصحة خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نبحث عن الكيفية كيف يتم ذلك، والعلم عند الله. ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة آية الكرسي من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. يؤخذ من مجموع هذه البحوث في فضل سورة الإخلاص وفضل آية الكرسي على أن القرآن يتفاوت في الفضل، ويمكن أن يقال هناك سورة أفضل من سورة وآية أفضل من آية، وهذا التفضيل لا يضر إذا كان له وجه، كأن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بيان ذلك. ولو أدرك الإنسان إن آية أبلغ من آية في الدلالة مثلا، وقال هذه الآية أبلغ من تلك، لا غرو ولا مانع في ذلك، فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته، هو الذي يستحق العبادة وحده، الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له سبحانه وتعالى. أما أنواع العبادة فقد عدد أكثرها الإمام ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته الصغيرة التي يحفظها إن شاء الله أكثر طلاب العلم في الأصول الثلاثة، عدد أنواعا كثيرة، ومن غاب عن ذهنه معرفة تلك الأنواع عليه أن يرجع إلى هذه الرسالة وهي في يد كل طالب إن شاء الله، بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له سبحانه وتعالى. ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه سبحانه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي، الحي الذي له كمال الحياة، الحي، هذا التعريف يدل على الكمال، وأن هذه الحياة الكاملة مختصة لله سبحانه وتعالى، وأن حياة غيره من المخلوقات كلا حياة بالنسبة لحياة الله، لأن حياة محدثة وجدت بعد أن لم تكن وهي زائلة أيضا. الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته، إذا كنا نؤمن بذاته العلية لزم من ذلك أو يلزم من ذلك الإيمان بحياته الكاملة، فهي أزلية أبدية، أي إن الحياة صفة ذاتية وليس صفة فعلية. وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية، والتفريق بين الصفات الذاتية والفعلية تقدم غير مرة. الصفات الذاتية هي الصفات القديمة الملازمة للذات التي لا تتعلق بالمشيئة. الصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بالمشيئة التي تتجدد من وقت لآخر حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى. الحياة صفة الحياة تستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والكلام باعتبار أصل الصفة. وتقدم الكلام في صفة الكلام على أن صفة الكلام تعتبر صفة ذاتية باعتبار أصل الصفة، وتعتبر صفة فعلية باعتبار أفراد ومفردات الكلام. ثم قال: من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها. الإرادة هنا طالما ذكرت مع المشيئة ممكن أن تعمل على الإرادة الشرعية، لأن الإرادة إما شرعية دينية أو كونية قدرية، وهي بمعنى المشيئة، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. إنما يتخلف شيء من هذه الصفات في أي موصوف لنقص في الحياة، فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي، التي منها ما تقدم ذكرها من العزة وما بعدها. ثم قرن ذلك باسمه القيوم، ومعنى القيوم الذي قام بنفسه ولم يحتج إلى غيره في قيامه ووجوده، واستغنى عن جميع خلقه، غني عن جميع المخلوقات. وليس معنى استوائه على عرشه يقتضي حاجته إلى العرش، لا، غني عن العرش وما دون العرش وغير العرش، وإنما خلق وإنما استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، اقتضت حكمته أن يخص العرش بالاستواء. الاستواء ولا العرش علو خاص بالعرش، وليس لحاجة الرب سبحانه، بل هو غني عن كل شيء بما في ذلك العرش. غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأن الغنى وصف ذاتي لله تعالى، الوصف الذاتي الذي يلازم الذات دائما وأبدا، كما أن الله سبحانه هو الأول الذي ليس قبله شيء، تلازمه صفات الذات، أي غناه لا أول له، وقدرته وعلمه وإرادته إلى آخر الصفات. وبه قامت الموجودات، به قامت الموجودات كلها، فهي جميع الموجودات فقيرة إليه تعالى فقرا ذاتيا، كما أن الغنى وصف ذاتي لله تعالى، الفقر وصف ذاتي لجميع المخلوقات كائنا من كان، بحيث لا تستغني عنه لحظة. المخلوقات كلها في العالم العلوي وفي العالم السفلي لا تستغني عن الله تعالى لحظة من اللحظات، فهو الذي ابتدأ إيجادها، كيف تستغني عنه؟ هو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان والإبداع، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها، لا تستغني عن الله تعالى لحظة من اللحظات، وهو الذي ابتدأ إيجادها، كيف تستغني عنه؟ هو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان والإبداع، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. الكمال النسبي، أما الكمال المطلق لله وحده، الكمال الذي يحصل للمخلوق في هذه الدار وفي دار الكرامة إنما هو كمال نسبي. فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، القيوم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية التي منها الاستواء والنزول والمجيء والفرح والرحمة والمحبة وغير ذلك، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية كالقدرة والإرادة والعلم والسمع والحياة وغير ذلك. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله أعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، هكذا ورد، فلنكتفي بهذا المقدار.